إسماعيل والقط. إسماعيل والقط. إسماعيل يحب الأكل كثيراً، لذلك كان يكره أن يأكل مع إخوته على مائدة واحدة. هذه المرة تناول طبقه المملوء بالأرز واللحم وخرج به من البيت ليجلس تحت أقرب زيتونة وارفة الظلال ويأكل غداءه بعيداً عن الأنظار. لكن قطاً اشتم رائحة اللحم من مكان بعيد، فاتبع حاسة الشم بأنفه حتى اهتدى إلى الزيتونة التي ينبعث من تحتها رائحة الطعام الشهي. دارت عيناه الخضروان حول الطبق وسال لعابه، فأخذ يعوي متوسلاً. التقط إسماعيل حجراً بيسراه رماه به، فصرخ القط المسكين وانقلب على ظهره من شدة الضربة وانهض مذعوراً. كان الحجر قد أصاب رجله، فأخذ يجرها بعيداً بضع خطوات، ثم ارتمى على الأرض يعاني الألم ويبكي بدون دموع. قال في نفسه: ماذا فعلت مع هذا الولد البخيل حتى يضربني بهذه القسوة؟ ثم حدث نفسه وكأنه يلومها: كان علي أن أصبر حتى يشبع، فلعل في نيته أن يترك لي شيئا من طعامه. ثم عاد القط يجر رجله ويقترب من إسماعيل ثانية، وظل مكانه صامتاً على أمل أن يشبع إسماعيل ويترك له شيئاً من غدائه. لكن البخيل أتى على كل الطعام ولحس الإناء، ثم قلبه على الأرض وتمدد على ظهره، فبلع القط ريقه وأسلم المسكين أمره لله بائساً يائساً، بينما تخدرت أطراف إسماعيل وارتخى جسمه من كثرة الطعام، فهاجمه النوم وارتفع شخيره. وفي نفس الوقت كانت أفعى رقطاء تتسلل عبر أكوام الحطب زاحفة نحو الزيتونة. سمع القط خرخشتها فأدار أذنيه ثم نهض. كانت قد دنت من الزيتونة وما زال إسماعيل يغط في نوم عميق. تناسى القط آلام رجله ووثب في مواجهتها. أطلقت فحيحها لتهاجم، نفش القط شعره وحرك ذيله متحدياً، فوتبت نحوه أفلت من أنيابها وانتنى يهاجم ذيلها. التفت حوله فأفلت منها ثانية، واستمر التواثب والتصارع بين الاثنين فترة طويلة، ولكن المعركة توجت بانتصار القط. ظلت الأفعى ملقاة على التراب، وبقي القط يلتقط أنفاسه بينها وبين إسماعيل وكأنه الحارس الأمين. تأتي أم إسماعيل لتوقظ ابنها من النوم، فتفاجأ بمنظر الأفعى ملقاة كقطعة حبل غليظ، فتصرخ لاعتقادها أنها حية وأنها قتلت ابنها. لكن إسماعيل يستيقظ على صرخة أمه، ثم يكتشف الاثنان أن الأفعى مقتولة وأن القط هو الذي قتلها، فيحمدان الله على ذلك. ويشعر إسماعيل بالندم على فعلته مع هذا القط الشجاع المخلص، فيخبر أمه بأنه ضربه ولم يطعمه من غدائه. فتصرخ أمه في وجهه قائلة: أسرع أسرع وهات الطعام للحيوان الطيب الذي أنقذ حياتك. فأسرع إسماعيل وأحضر للقط الشجاع طعاما شهيا، ومن يومها صار الاثنان صديقين، فلا يأكل طعاما إلا ويطعم صديقه منه. فأخذ يعوي متوسلاً: